يريد شراء سيارة. السيارة سعرها بالسوق على سبيل المثال 10,000 دينار نقدا، وبالأقساط 15,000 دينار. الرجل يتحرى أن لا يقع في أخذ بيع التقسيط. فيعني وجد رجل يبيع السيارة بسعر بين السعرين، يعني مناسب أن يكون بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقدي مقابل أن يعطيه جزء من الثمن. هذا يعني الـ يعني هذا البيع صعب جدا يجده عند غيره. هذا الرجل يعني وافق أن يأخذ منه جزء من الثمن والباقي على أقساط. لو هذا الرجل يعني بهذا المبلغ أراد أن يحصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد مبلغ أكبر. فالصورة الأولانية فضية الشيخ، وإن كان المبلغ يعني أعلى من المعتاد عند الناس، هل ينطبق عليه البيعتين في بيعة أم يعني يجوز؟ تقصد الصورة الثانية مش الأولى. الصورة الأولى اللي هي وجد الرجل بالسعر المناسب، هي الصورة الثانية. أنت فهمتني فهذا المقصود. هي بس بدي أفهم صمت أنا ولا لا؟ هذا هو المراد. أعيد يعني كلام الشيخ. بدك تعيد علي وأنا ما صح لك كلامك، وبعدين أنت وافقت على التصحيح، شلون بدك تعيد المصحح؟ يعني الصورة المقصودة هي الشيخ. فهمك يا رمضان. الصورة الأولى التي عرفتها هو الذي قلت نقدا مع 10,000 وبالتقسيط 15. هذا متداول. نعم. اسمع أنت لما حكيت أنا حكيت فشو جزائي أنا ما بحكي أنا بتحكي أنت حتى يعني يحصل مقصود بالتشكيل. أيوة أنت لما بتحكي بحكي أنا حتى يحصل مقصود. هاي الصورة الأولى صح؟ أنت لما أردت تلخص كلامك جعلت الصورة الأولى هي الأخرى والأخرى هي الأولى، فالأخرى هي اللي بثمن أقل صح؟ الأخرى هي التي بثمن أقل. أنت مثلا ما سميت النسبة الأقل، لكن إذا كان أنا الآن بشرح لك وأنت بتسمع مني الصورة الأخرى هذه إذا كان الثمن بالكاش 10,000 فهو هذا الثاني بده يأخذ منه 11 أو 12 أو 13 أو 14، المهم ما بيصل إلى 15 صح؟ فأنت بيجوز، قلت لك بيجوز أنت بتسأل عن الصورة الأخرى مش الأولى، لأن الأولى فيما يبدو من كلامك أنك أنت مقتنع أنها حرام، لأنك صدر كلامك أنه ما عنده يقع في الحرام صح؟ ريح بالك وبال الحاضرين من الصورة الأولى إن شاء الله. كويس؟ عندنا هلا الصورة الأخرى ماشي؟ رح نصغر الربح هاللي هو فوق الكاش نقدا 10 وتقسيطا 11. كويس؟ هذا يخرج عن كونه بيع تقسيط؟ لا يخرج. إذن ليش سألت عن الصورة الأخرى وما قرنتها بالأولى؟ ضريف الشيخ تجد شخص لا اللي ليش كيف ذكرني كلامك أنا فهمه نكر. هذه السلعة التي تساوي 10,000 تجد شخص آخر يبيعها ب 11,000، يعني بسعر الكاش النقدي ب 11,000. هذا وجد يبيعها ب 11,000 بالتقسيط، ولكن لو كان معه النقدي قد يجوز أن يأخذها ب 10,000. مكانك راوح، مكانك راوح. هذا شو هو بيع تقسيط ولا لا؟ لا مش فاهم عليكم. لا والله فاهم. لا والله فاهم. شو مالك فاهم عليك؟ أنا فهمت عليك. الآن تقدر أنت تصور لي ست أشخاص. شخص يبيع كاش بعشرة بالتقسيط 15. شخص ثاني كاش بعشرة بالتقسيط 12. كاش شخص ثالث 11 بالتقسيط 12. هذا بده يشتري من الشخص الثالث. الشخص الثالث بيبيع نقدا 11 كاش بده يبيع 12 مثلا، والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة. طيب أنا عم أسألك، هذا مو بتقسيط؟ لا شك تقسيط. كان إيش التليماني فمان عليه؟ طيب. يرجع لك السؤال السابق، ليش عم تسأل عنه ما دام بيع تقسيط؟ وزيادة التقسيط في بالي انه تجد شخص بسعر التقسيط الذي يبيعه اخر يبيع بسعر النقدي. لك هذا هو تكرار لما قلنا تقسيط الربح اقل. شيخنا معلش نفس المساله في يعني نفس الشيء، انا انه هذا تقسيط، هذا المباشر تقسيط ب 12، لكن اللي سعر النقدي التقسيط هو اللي ب 12 عفوا، سعر النقد اللي هون، هناك عند واحد اخر تقسيط. أحد إخواننا يزعم أنك أجزت مثل هذه الصورة. صحيح. أي دليل الآن؟ جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة. أراد أن يشتري بيتا. نعم. هذا البيت بعشرة آلاف نقدي ب15000 تقسيط. تمام. مضت الأيام، حصلت ظروف، صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط. فهذه الصورة يزعم هو أنك أجزتها له. سعر التقسيط كان 15. أي نعم، وبعد مدة صار سعر التقسيط 10. بالعكس، صار التقسيط سعر 10. سعر النقد. نقد. نعم. طيب وسعر النقد نزل. أي ما حكاها طويل بقى. أي ما حكاها. ما تقول يا خلق. ها؟ خلق. أنا كنت عفن يعني شيء. ما ليش؟ أنا نحن مشان بيان الشرع. طيب سعر التقسيط أقل. وما بدنا عفن سعر النقد أقل. ما لنا ندخل في التفصيل باب 1000 2000 إلى آخره، إنه أقل. طيب شو اللي أنا ربحته وأجزته؟ الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من الثالث. أي مشكلة. هو لعله هكذا ورث معه. الله أعلم. ولكنها هذا أكل أكل حرام ولا حلال؟ حرام. أكل تقسيطا. لا أكل مستحيل. يمكن ممكن تعطيهم خبر؟ ماشي. وضح لك الجوار؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.